بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يظنون أن المخرج في دستور شرعي أو في برلمان أو في رئاسة، يظنون أن المخرج في مال أو اقتصاد أو تجارة. كثير من الناس قد تاه منهم الحق والبعض قد ضل السبيل. إن فرعون قد ملك الدنيا وقال ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وإن قارون جمع له المال، وإن هامان كان في الوزارة والسلطان، وإن عروش كسرى وقيصر، وإن التتار والمغول قد ولوا إلى زوال. ولكن الذي يبقى في خضم هذه الأحوال هو المنهج الذي يلتزمه من كان على هدى من الله وبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الدعوة في خضم هذه الأحداث كأنها صوت خافت، وكأنها كلمة غابت، وكأنها وظيفة عطلت، وكأنه عمل توقف. شرف الدنيا وعزها وشرف الآخرة ونيل رضا الله عز وجل في هذا السبيل. الدعوة إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. كم من أمم قد فنيت، وكم من أفراد قد ماتوا، وكم من دول قد سقطت، وكم وكم، ولكن تبقى الدعوة سفينة سائرة ماخرة لا تتوقف. إن المنهج الحق يسري في هذه الدنيا إلى قيام الساعة. وقد قاوم الناس وحاربوا، بل وقتلوا وسجنوا، بل أخرجوا واعتدوا على أنبياء الله وما منعوا الحق. ضل الناس السبيل وبقي الأنبياء في طريقهم. فنوح عليه السلام لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم بصبر واحتساب، فلما طال الأمد قال رب إني مغلوب فانتصر. وهذا شأننا، الدعوة طريقها طويل، ليست الغاية أن نصل إلى النهاية، ولكن الغاية أن نموت عليها. أيها الإخوة، إن المنتصر الحق هو الذي يموت على اعتقاده ويبقى على قضيته. فكم من نبي قتل، وكم من رسول سجن، ولكن ما عد ذلك هزيمة ولا تخاذل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلين، والنبي وليس معه أحد. ما قصروا وما بدلوا وما غيروا، ولكنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. إن الله سبحانه وتعالى جعل لنا في كتابه عبر وصور لأولي الأبصار، لأولي الألباب، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. بالصالحات تكشف الكروبات، بالطاعات تزول الهموم، بالعبادات تنكشف الغموم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إن إبراهيم عليه السلام دعا قومه ودعا والده فأبوا أن يستجيبوا لأمر الله، وأضرموا نارا وأشعلوا حريقا قد اشتعل في قلوبهم قبل أن يشتعل في حطبهم. وفي حديث ابن عباس في صحيح البخاري قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النيران، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ألقي في النيران فقال حسبي الله ونعم الوكيل، فكان الفرج إن مع العسر يسر. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وإن موسى قد خرج منها خائفا يترقب، قال ربي نجني من القوم الظالمين، لا يدري أي طريق يسلك. فلما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وقد هدي إلى خير السبل، فقد نزلت الرسالة وحلت الأمانة، وعاد يدعو فرعون بعد طغيانه وجبروته، ولم يصده جنده وجنوده، ولم يرده حده وحديده، دعاه إلى الله فتأبى فرعون ونادى في قومه إن هؤلاء لشذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون، فأخرجناهم من جنات وعيون. فبين القرآن النصر قبل أن يأتي، وبشر بالوعد قبل أن يحل. فلما تراءى الجمعان أصبح الصباح وعلى الصياح، ونادى القوم إنا لمدركون. قال موسى الواثق بما عند الله: كلا إن معي ربي سيهدين، كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. بالصالحات تكشف الكروبات، فإن أصحاب الكهف خرجوا هربا بدينهم من بطش أقوامهم، فأتاهم الأمر فأووا إلى الكهف: ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. في كهف لا ماء فيه ولا طعام فيه ولا شجر فيه، كانت فيه النجاة. بالطاعات تكشف الكروبات، فإن يوسف عليه السلام خرج من قعر بئر، ثم لبث في سجن وخرج منه إلى قمة الملك. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، فقال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. إن أصحاب الغار انطبقت عليهم الصخرة فقاموا وقالوا: إنه لا ينجيكم اليوم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. وكذلك نحن لا نجاة مما نحن فيه إلا بالعودة إلى هذا الهدي، بلزوم هذا السبيل، بالاعتصام بالله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وتعاونوا على البر والتقوى. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. بالطاعات تكشف الكروبات، وبالصالحات تزول الهموم. إن النصر من هنا، ليس له إلا هذا السبيل. قال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إن الإصلاح في الصلاح. وقد قال الله عز وجل في كتابه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال الحسن البصري: إن الله لا يغير ما أنتم فيه من الكروب حتى تتوبوا إليه مما أنتم فيه من الذنوب. والسؤال لنفسي ولكم: هل قد تغيرنا؟ عندما جاءت فتنة الرخاء، هل زدنا في الدعاء والقيام والصيام وحسن الجوار والبر والإقبال على طلب العلم والذكر والاستغفار والحج والاعتمار؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إن الطريق واضح وإن السبيل بين. بالطاعات تكشف الكروبات. قال الله سبحانه وتعالى: ونريد أن نمن، فمن سبحانه بغلام رضيع، ولكن كان من هنا كان النصر. فإن النصر يأتي منك من نفسك. قال الله سبحانه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. وأنتم ممكنون في أنفسكم إقامة الصلاة على أوقاتها في جماعة من سبل النصر والتمكين، واستعينوا بالصبر والصلاة. إن سبيل النجاة قد بينه الله سبحانه في كتابه في غير ما موضع: التوكل سبيل من سبل النجاة. قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وفي سنن الترمذي وأبي داود صححه الألباني من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. قيل لحاتم الأصم: بما حققت التوكل؟ قال: علمت أن رزقي لن يأكله غيري فاطمأنت نفسي. دخل رجل من السلف إلى مسجد فوجد غلاما يصلي فأحسن الصلاة، فلما انتهى من صلاته أخذ مصحفا وجلس يقرأ فيه، فجاءه وقال: ابن من؟ قال: مات أبي. قال: من أمك؟ قال: ماتت أمي. قال: يا غلام، ترضاني لك أبا؟ قال: نعم، ولكني أشترط. قال: اشترط ما شئت. قال: يا عم، إذا أنا جعت تطعمني؟ قال: نعم. قال: يا عم، إذا أنا تعريت تكسوني؟ قال: نعم. قال: يا عم، إذا أنا مرضت تشفيني؟ قال: لا، إن الله هو الشافي. اللهم رب الناس مذهب الباس، اشف أنت الشافي. قال: يا عم، إذا أنا مت تحييني؟ قال: لا، هذه ليست لأحد من العالمين. قال: يا عم، خلي بيني وبين الذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. هذا غلام علم أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وكما قال علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. بالاستغفار تهون الخطوب وتنكشف الأزمات وتنقلب المحن إلى منح. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. في أثر ابن عباس في مسند الإمام أحمد حسنه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. هل لزمنا هذا الطريق؟ الطاعات ترفع الكربات. قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب من قلب غافل الله. فإن يونس دعا مولاه فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فكشف الله غمه وأزال همه وفرج كربه. بالطاعات تنجلي الكربات وتزول الهموم وتدفع الغموم. ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، ونحن في دار أكدار وأخطار، ولقد خلقنا الإنسان في كبد، والدنيا قد مزجت أفراحها بأطراحها، ومزجت حلاوتها بمرارتها، والأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وهذه الدنيا التي نحيا عليها، وهذه الأرض التي نمشي فوقها ستدول منا كما دلنا منها، فإن الأرض التي أكلنا من ثمارها ستأكل من لحومنا، وإن الأرض التي شربنا من مائها ستشرب من دمائنا، وإن الأرض التي مشينا فوق ظهرها سندفن في بطنها، وإن التذكر في هذا الخط يهون الأمر لكل أجل كتاب. الطاعات تفرج الكربات، الثقة فيما عند الله، وحسن الظن، فإن الله سبحانه وتعالى قال: وكل شيء خلقناه بقدر، فالأمور مقدرة عند الله، والله سبحانه وتعالى وحده يخفض ويرفع، ويقبض ويبسط، ويعطي ويمنع، ويهب ويمنح، وهو على كل شيء قدير. الله عز وجل وحده نصب الجبال وبسط الأرض، وأجرى السحاب وأنزل الأمطار، وشق البحار وأجرى الأنهار، وأينع الثمار وأخرج الأشجار. الله وحده يستجيب الدعوات ويكشف الكروبات. الله وحده لا تختلف عليه الألسنة ولا تشغله الحاجات. الله وحده هو الذي يجري الليل والنهار والشمس والقمر. الله وحده هو الذي يرزق عباده ويقدر آجالهم ويدبر أرزاقهم وكتب آجالهم وقضى أعمارهم. هذا الأمر ليس لأحد، يزيد العبد طمأنينة ورضا فيما عند الله، وسكينة فيما عند الله. إن الطاعات تكشف الكربات، ومن هذه الطاعات الاستعداد للرحيل والنقلة، فإننا في دار ممر ولسنا في أرض مستقر، فإن المستقر هناك فريق في الجنة وفريق في السعير. قال عمر بن عبد العزيز: يا ابن آدم، إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. وقال الحسن البصري: إنما ثقل الحساب يوم القيامة على الذين جازفوا الأمور فلم يأخذوا بها، فلما جاءوا يوم القيامة وجدوا أن الله قد جمع عليهم مثقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال الحسن: يا ابن آدم، إنما أنت بين أطباق ثلاث: بين نعمة زائلة، ومنية قاتلة، وبلية نازلة. قال أحيى بن معاذ: على العاقل أن يفعل ثلاث قبل ثلاث: أن يترك الدنيا قبل أن تتركه، وأن يبني قبره قبل أن يدخله، وأن يسترضي ربه قبل أن يلقاه. فاغتنموا الحياة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا صدر به الإمام البخاري كتاب الرقاق، حديث ابن عباس قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال ابن الجوزي: إن من الناس من يرزقه الله عز وجل صحة ولكن يرزقه شغلا لتحصيل معاشه، ومن الناس من جعله الله مستغنيا ولكنه قد حرم بسقمه. قال: وإن الصحة بعدها مرض، وإن الغنى بعده فقر. يا أيها الناس، يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. الافتقار باب انتصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم وفقرائكم؟ كم من رجل قد رزقه الله بضعفه وأعزه الله عز وجل بتذلله له سبحانه، ما ازداد عبد بعفو إلا عزا. وفي صحيح مسلم أن سليمان عليه السلام خرج يستسقي لقومه، فوجد في الطريق نملة قد رفعت بقوائمها إلى السماء وقالت: اللهم أغثنا، اللهم اسقنا. فقال لقومه: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. كان قتيبة بن مسلم يقول لمحمد بن واسع: إن أصبعك عندي بألف مقاتل. كان إذا رفع أصبعه إلى السماء حل النص. وكان البراء بن مالك مجاب الدعوة ودعا ربه قال: اللهم اجعلني اليوم عندك مقبولا واجعل لهم نصرا مأزورا. فرزقه الله عز وجل الشهادة، وامتن الله على هذه الأمة بالنصر. أيها الناس، إن الأمر من الله وإليه، وإن السبيل بين واضح، لا قلق ولا اضطراب ولا خوف ولا فزع. إن كان من خوف فمن ذنوبنا، وإن كان من قلق فمن أنفسنا. فإن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشرى وتبصرة وذكرى لهذه الأمة، حتى لا نميل يمنة ولا يسرة ولا نؤمل في غير الطريق والسبيل. قال: تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة. تكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا عاضا. يكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله، ثم يكون حكما جبريا. يكون فيكم ما شاء الله، وفي رواية عضوط، وفي رواية عاض. يكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت. فإن الخلافة عباد الله تأتي بطلب العلم، تأتي بالطاعة والصالحات، تأتي ببذل ما في الوسع من الإحسان والصدقة. فإن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفتر قدماه، وكان يتلقى الوحي، وكان يعلم أصحابه، وكان يزور المرضى، وكان يدعو المشركين، وكان يرعى الأرامل، وكان يقوم على أمر اليتامى، وكان يعطي الفقراء، وكان يجيش الجيوش، ويعد الكتائب، ويراسل الملوك، ويكتب للأمراء، وكان يتفقد أصحابه، وكان يعطي المحتاج، وما قال لأحد لا قط صلى الله عليه وسلم. من سار على ضربه، ومن سلك هديه، ومن اقتفى أثره، ومن اتبع خبره، جعل الله عز وجل في ذلك السبيل والنجاة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أيها المسلمون عباد الله، إن الفتن أمرها خطير وخطبها جلل، وإن الله سبحانه وتعالى قد بين في كتابه فقال: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. من الناس من يختبر فيزداد رفعة، ومن الناس من يختبر فيزداد بوارا وعارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي في صحيح مسلم: عجبا عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن جراح المسلمين في كل مكان، وإن البلايا تنزل علينا مرة بعد مرة، وإننا نستعين بالله، نستعين بالله سبحانه وتعالى، كما قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. ما انتهينا من مصابنا حتى سمعنا بمصابي ما حدث في أفغانستان من تمزيق المصاحف، ثم ما يحدث في سوريا من قتل الأرواح، ثم ما يحدث في السودان من هذا العدوان الذي قام به هؤلاء الوثنيون في الجنوب، الذين لا خلاق لهم ولا دين لهم في منطقة هجلي التي هي مخزن بترول إفريقيا، والتي قد رسمت حدودها مع السودان أنها في السودان الشمالي، حتى أن يوماً أعلنوا قيام هذه الدولة قال سيلفا كير: إنني لن أتنازل عن المناطق الأربع، وذكر منها هذه المدينة ودارفور، وذكر منها كردوفان، لأنهم قوم لا خلاق لهم ولا عهد لهم. وأيضا ما قد ابتلينا به أول أمس وسمعتم به من هذه الزيارة التي قام بها مفتي البلاد ورمز العباد ورافع الراية وحامي الدين مفتي البلاد إلى بيت المقدس. بيت المقدس والمسجد الأقصى حلم لنا، بل عبادة، بل أمنية، بل دين ندين لله سبحانه وتعالى بتعظيمه وبقدره وبمكانه ومكانته. وإن مجمع البحوث قد انتفض، ولكن قد تمخض عن لا شيء، وإن الأزهر قد استنكر ومضى الأمر ولا شيء، وإننا نقول: إن لله وإن إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وفارق بين الحكم والفتوى، فإن الحكم أننا نتعبد إلى الله بزيارة المسجد الأقصى، وإن الفتوى هذه تعود علينا بالبلوى. أما البلوى في ذلك فإن العالم سيشعر أن المسجد الأقصى في أمن وأمان ولا شيء فيه، وأن مفتي الديار قد ذهب إليه سالما وعاد غانما، وإن الأمر يعطي هذا الكيان الصهيوني الذي قد اغتصب هذه البلاد وشرد العباد، يعطيه أيضا وثيقة الشرعية. هو يتمنون غاية الأمان أن يأتي الناس إليهم أفواجا حتى يختمون بختمهم، ويكون ذلك دلالة على مولدهم وشرعيتهم، فهم مثل اللقيط الذي لا يعرف له أبا ولا يعرف له أما، يريدون أن يجمعوا لأنفسهم شرعية، فذهب فأعطاهم شرعية من أوسع السبل والطرق. إن البصيرة التي ألقاها الله عز وجل في قلوب هؤلاء العلماء ومشايخ هذه الدعوة التي نحن ندين إلى الله سبحانه وتعالى أنه منهج حق لا نغالي فيه، ولا نقدس أشخاصا، ولا نعظم أفرادا، فإننا لا نقول لأحد بالعصمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم قد حموا هذه الدعوة بنور العلم الذي ألقاه الله عز وجل في قلوبهم، وببصيرة قد جعلها الله عز وجل في كلامهم. وإن الله سبحانه وتعالى قد جعل لعلمائه حظا من العصمة، فهم ورثة الأنبياء، والله سبحانه وتعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، والله سبحانه وتعالى يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقد وقفوا في وجه الدنيا مرارا وتكرارا في عاصفة الصحراء عندما أفتت الدنيا أنه لا حرج في الاستعانة بمشرك، قالوا: هذا حكم، ولكن الفتوى أن هذا لا يجوز. وقفوا في وجه الدنيا عندما قامت ثورة الخميني وأخذ الناس ينشدون لها الخلافة، فقاموا يصدون عنها ويحذرون منها، وها هم مازالوا يسيرون في الطريق، فنجد من ينهش أعراضهم ومن يرميهم على التلفاز وفي الجرائد، بل صاروا سلوانا وحديث كل مكابر ومعاند. فأقول لهم: صبرا شيوخ الدعوة، صبرا، فإن من كان على الحق يرمى، وليس الحق بكثرة الأتباع، ولكن اعرف الحق تعرف أهله. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. إننا لن نداهن ولن ننافق ولن نخون ولن نبدل ولن نغير ولن نجامل بديننا. لو أرادوا مجاملة فقد عرضت علينا العروض عندما كنا في طرى، عرضت عليهم العروض التي لو وافقوا عليها لخرجوا بعد أن كانوا قد منعوا من الخروج من هذه المحافظة، لخرجوا إلى الدنيا بأسرها، ووعدوا بقنوات ومجلات، ووعدوا أن تكون لهم بعد ذلك مساجد وأن تكون لهم جمعية، ولكنهم كانوا على هذا الضرب، قالوا إما أن نظل على المنهج أو نموت هنا. فأقول أيها الإخوة أيها الشباب، إن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أعراض منتقصيهم معلومة، وإن لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات. فاستوصوا بشيوخ هذه الدعوة خيرا، فإنهم لا يتحركون إلا بعلم واجتهاد وبصيرة، فإن أصابوا فذلك من فضل الله، وإن أخطأوا فإن الله سبحانه وتعالى قد عذرهم. وأما أن نرى ونسمع هذا التطاول الذي هو في وسائل الإعلام، بل من بني جلدتنا ومن هم في زينا وشكلنا، فنقول إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى، ونسأل الله أن يجمع الصف وأن يلأم الجرح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الكرب. أيها الإخوة، سيروا في طريق الدعوة، وعليكم بطلب العلم، فإنه نور وبصيرة وهدى وتقى، وعليكم بطاعة الله في السر والعلن، فإنها سبيل نجاة ومفتاح حياة، وبها تستجلب الرحمات وتستمطر البركات. وما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. أيها المسلمون عباد الله، إن الأمل عظيم، وإن البشرى من الله سبحانه، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، وإن البشرى من النبي صلى الله عليه وسلم، أمتي أمة مرحومة، بشر أمتي بالرفعة والسنة، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيخطبوا اليهودي خلف الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعالى فاقتله. إنه يقول: يا مسلم، يا عبد الله، فعودوا إلى خير الهدي، واستعصموا واستمسكوا بهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، تجدون الخير في الدنيا والآخرة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، يا باسط اليدين بالرحمة، يا سامع كل نجوى، يا مجيب كل شكوى، يا دافع كل بلوى، يا صاحب كل نعمة، يا من لا ند له فيبارى ولا معارض له فيمارى. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره. اللهم مكن لدينك في الأرض، وافتح له قلوب العباد والبلاد. اللهم ولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا. اللهم فرج كرب المسلمين في سوريا، اللهم فرج كربهم، واكشف همهم، وأزل غمهم، وأهلك طغوطهم، واجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا. اللهم ألف بين قلوبنا، وانزع الغل والحسد من صدورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.